بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل بعون الله تعالى في التعليق على متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 28 و700 من الهجرة. وفصلنا في هذا الكتاب تلمية لطلب أحد أهل الواسط، رجل يقال له رضي الدين، فكتب هذا المختصر في العقيدة الصحيحة، عقيدة السلف الصالح، فنفع الله بها الأمة من بعده. وكنا قد توقفنا عند قوله رحمه الله تعالى، وهو قد جمع في وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجامعة عما جاء به مرسلون، فإنه صراط مستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله تعالى به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول تعالى: قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. شرع المؤلف رحمه الله تعالى في سرد الآيات التي اشتملت على ذكر صفة الله تعالى، وهي كثيرة كثيرة جدا في كتاب الله، لكن هذه بعض منها، وإلا فالآيات التي فيها صفات كثيرة جدا في كتاب الله. فقوله دخل في هذه الجملة، أي دخل في جملة ما وصف الله تعالى وسمى به نفسه مما هو داخل في النفي والإثبات، نفي النقص وإثبات الكمال لله جل وعلا. دخل في تلك الجملة ما جاء في سورة الإخلاص، فيقول تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة الإخلاص سميت بهذا الاسم لأنها أخلصت في الكلام عن الله تعالى، أخلصت في الخبر عن الله تعالى، فهي خالصة في الكلام عن الله، ليس فيها ذكر لأحد من الناس، لم يذكر فيها رسول ولا ملك ولا غيرهما من الخلق، إنما فيها ذكر الله تعالى وحده، أخلصت في الخبر عن الله. ولهذا قال أهل العلم إن وجه كونها تعدل بثلث القرآن أن القرآن ثلاثة أقسام: قسم خبر عن الله، وقسم خبر عن خلق الله، وقسم أحكام أمر ونهي، إما خبر عن الله أو خبر عن خلق الله أو أحكام، لا تخلو آية القرآن عن هذه الأقسام الثلاثة. فلما كان سورة الإخلاص قد أخلصت في الإخبار عن الله جل وعلا، كانت تعدل ثلث القرآن، وهي تعدل ثلث القرآن في الثواب والجزاء وليس في الإجزاء، فمن قرأها يكتب له ثواب من قرأ ثلث القرآن الكريم. فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس: احشدوا احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، فحشد من حشد، فلما خرج قرأ عليهم: قل هو الله أحد الله الصمد. وجاء في الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، يتعدل ثلث القرآن الكريم، فمن قرأه فكأنما قرأ ثلث المصحف في الثواب والجزاء. وفرق بين الجزاء والإجزاء، الجزاء يعني الثواب، وأما الإجزاء فهو إسقاط التكليف وإبراء الذمة. ولهذا هناك أذكار يقول الإنسان فيأخذ جزاء من أعتق رقبة، لكن هل تسقط عنه عتق رقبة وجبت عليه؟ لا. مثلا حديث أبي أيوب وأبي هريرة الذي فيه أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير، 100 مرة أو 10 مرات كان كمن أعتق رقبة، طيب إنسان عليه كفارة يمين على عتق رقبة، هل يكتفي بهذا الذكر يقول سغب عني؟ لا، لا يكفي عنه، لأن هذا العتق هو في الجزاء والثواب وليس في الإجزاء والإسقاط وإبراء الذمة. فمن وجبت عليه رقبة لا يغني عنه ولا يجزي عنه أن يقول هذا الذكر 10 مرات وخلاص، مثلا عليه كفارة قتل خطأ عتق رقبة، أو عليه كفارة يمين، أو عليه كفارة ظهار، وخلاص أنا أقول الذكر له والحمد لله. لا، لا ينفع، هذا في الثواب والجزاء وليس في الإجزاء، فيتعدل ثلث القرآن ثوابا وجزاء وأجرا، يعني يؤجر كأجر من قرأ 10 أجزاء من كتاب الله جل وعلا. جاء في هذه الصورة قل والله أحد، قل يا محمد قل هو الله أحد، يعني الله جل وعلا أحد في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه، فلا أحد يشارك الله تعالى لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأسماء ولا في الأفعال، فالله تعالى منفرد بصفات المدح والكمال ومنفرد بالربوبية والألوهية. قل هو الله أحد، الله الصمد، الله الصمد، الصمد كما قال ابن عباس هو السيد الذي كمل في سودته، والشريف الذي كمل بشرفه، والعظيم الذي كمل بعظمته، إلى آخر ما قال، يعني السيد. قيل الصمد هو الذي لا يأكل ولا يشرب، الذي لا يأكل ولا يشرب، وقيل الصمد المقصود في الحوائج، وقيل الصمد الذي لا جوف له. ولخص السعدي رحمه الله تعالى معنى الصمد في قوله الصمد هو الكامل في صفاته المفتقرة إليه جميع مخلوقاته، الصمد الكامل في صفاته المفتقرة إليه جميع مخلوقاته، معنى الصمد. كل هذه المعاني صحيحة، فالله الصمد لم يلد ولم يولد، أي تنزع عن الولادة وعن التولد، فليس له والد وليس له ولد، لأنه الأول الذي ليس قبله شيء، ولأن الغني الذي لا يحتاج إلى شيء، لم يلد لكمال غناه، لم يولد لكمال أوليته، لكمال أوليته، ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يكن أحد كفوا لله جل وعلا. وكفوا فيها 3 قراءات بضم الكاف والفاء، كفوا وكفوا بالهمز، وكفوا بالهمز مع تسكين الفاء. وأما كفوا التي يقولها العامة فهذه غير ثابتة، خطأ أو لحن تسكين الفاء مع الواو، لم يكن له كفوا أحد، هذا عند عامة الناس غلط. إما تقول كفوا بضم الكاف والفاء مع الواو، أو بضم الكاف والفاء مع الهمز كفوا أن، أو إسكان الفاء لكن مع الهمز كفوا أن. أما كفوا هذا خطأ عند عامة، خطأ شايع، ولم يكن له كفوا أحد خطأ، الفاء لا تسكن بل الفاء تضم، ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يكن أحد كفوا لله تعالى، كفوا لله يعني كافعا أو مماثلا أو مشابها لله جل وعلا. هذه الصور اشتملت على أسماء وصفات، أسماء الله الأحد والصمد ورضا الجلالة، الله فيها 3 أسماء، الله والأحد والصمد، فيها من الصفات الألوهية والأحدية والصمدية، وكمال الغنى المستفاد من نفي الولد، وكمال الأولية المستفاد من نفي الوالد، وكمال الصفات المستفاد من نفي الكفر أو الكفر عن الله جل وعلا. هذه 6 صفات مستفادة من هذه السورة، فيها 3 أسماء و6 صفات، الألوهية والأحدية والصمدية والغنى والأولية والكمال المطلق، كل هذه الصفات مستفادة من هذه الصورة، وهذا كان من أعظم صور الكتاب العزيز. والقرآن يتفاضل باعتبار المدلول، باعتبار المدلول والمحتوى، ومضمون مضمون الكلام الذي في الآيات يتفاضل، فبعض القرآن أفضل من بعض، فسورة الفاتحة أفضل سورة، وآية الكرسي أعظم آية، وسورة الإخلاص ثلث القرآن، والكافرون ربع القرآن. هناك سورة مفضلة، وكل السور التي فضلت إنما فضلت لما فيها من المعاني ولتعلقها بالله جل وعلا في الإخبار عن الله تعالى. فالفاتحة فيها الحمد والثناء والتوحيد، والإخلاص فيها التوحيد، وآية الكرسي فيها التوحيد، والكافرون فيها التوحيد والبراءة من الشرك. إذا كانت مفضلة تفضيل باعتبار المدلول والمتكلم به، لا باعتبار المتكلم، لأن المتكلم واحد هو الله جل وعلا، القائل لهذا وتلك هو الله سبحانه وتعالى، لكن المقول والمتكلم به يكون التفاضل وبه يكون الأفضلية. والإخلاص هي من فضائل أو من فضائل السور لما اشتملت عليه من المعاني والمدلولات التي تتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر الآية، آية الكرسي. كذلك دخل في ما وصف الله به نفسه وسمى به نفسه مما هو داخل في النفي والإثبات ما جاء في آية الكرسي، وآية الكرسي هي أعظم آية، كما في حديث أبي بن كعب عند مسلم، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي بن كعب قال: يا أبا المنذر، تدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فقال أبي بن كعب: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: ليهنك لعلم أبا المنذر. وهذه شهادة وتزكية من النبي صلى الله عليه وسلم بأن أبي بن كعب من علماء الصحابة، عالي جليل. ليهنك لعلم أبا المنذر، شهادة لا توازيها شهادة من شهادات الناس اليوم، شهادة موثقة من أعلى جهة في البشر، النبي عليه الصلاة والسلام: ليهنك لعلم أبا المنذر. أنه أجاب عن هذا السؤال وعرف أن أعظم آية هي آية الكرسي. هذه الآية آية الكرسي اشتملت على 16 اسما أو ضميرا يعود إلى الله سبحانه وتعالى، فيها 16 اسم وضمير يعود إلى الله جل وعلا، والضمير قد يكون بارزا وقد يكون مستترا. 16 اسم وضمير، نحسب: الله واحد، لا إله إلا هو، ضمير هو يعود إلى الله تعالى، الحي القيوم كده 4، لا تأخذه، الضمير هنا يعود إلى الله تعالى، الهاء 5، لا تأخذ سنة ولا نوم، له الهاء تعود إلى الله تعالى 6، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده عند الله 7، إلا بإذنه، ضمير يعود إلى الله تعالى 8، يعلم هو، ضمير ستر جوازم تقديره هو، يعلم هو، يعلم كده 9، ما بين يديه وخلفه، ولا يحيطون بشيء من علمه، علمه علم الله، ضمير يعود إلى الله تعالى بعلمه 10، إلا بما شاء، شاء هو، فاعل شاء هو الله جل وعلا، ضمير مصدر إلى شيء، وسع كرسيه، الهاء ضمير يعود إلى الله تعالى 12، السماوات والأرض، ولا يؤوده، الضمير أيضا يعود إلى الله تعالى في الفعل، حفظهما وهو أي الله عز وجل 14، العلي 15، العظيم 16، 16 اسما وضميرا بارزا ومستترا يعود إلى الله سبحانه وتعالى، آية الكرسي. بداها الله تعالى بلفظ الجلال الله، ومعنى لفظ الجلال كما تقدم الإله، وهو الله في السماوات والأرض، يعني هو الإله المعبود، لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو، الحي القيوم، الحي أي في الحياة الكاملة، القيوم هو القائم بنفسه والمقيم لغيره، فلا قيام لغيره إلا به، القائم بنفسه المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا به. قال أهل العلم: الحي القيوم اسمان يتضمنان الصفات الذاتية والفعلية، فاسم الحي يدل على الصفات الذاتية، على العلم والقدرة والعظمة والكبرياء والعلو، الصفات الذاتية. القيوم يدل على الصفات الفعلية كالخلق والرزق والحياة والإمادة، الأفعال، أفعال الله جل وعلا. فالحي القيوم يدلان على جميع الصفات، الحي يدل على صفات الذات، والقيوم على صفات الفعل. ولهذا كان قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم هو الاسم الأعظم كما جاء في بعض الأحاديث في الأسماء بنت يزيد بن سكن عند أبي داود، أن الاسم الأعظم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، جاء في بعض الحديث أنه هو الاسم الأعظم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. يتنزه الله عن السنة وهي النعاس، وعن النوم لكمال حياته، فلا تأخذه، يعني لا يغلبه النعاس والنوم، لأن النوم نقص في الحياة، النوم نقص في حق الله جل وعلا، فيوزع النوم لكمال حياته، لكمال حياته، فلا ينام ولا ينعس. له ما في السماوات وما في الأرض، لله تعالى ما في السماوات والأرض، كل ما في السماوات وكل ما في الأرض هو مملوك لله تعالى، لا شيء خارج عن ملك الله، عن ملك الله جل وعلا، لا في السماوات ولا في الأرض. ولذا قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ما في إنسان عنده مثقال ذرة لا في السماء ولا في الأرض يملكها الاستقلال لك دي حق دي. نعم ربنا بس الدفنة رافق مما جعلكم مستخلفين فيه، الله تعالى يستخلف الإنسان في المال، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ومال الله لكن مسك كلب، من مال الله الذي آتاكم يعني أعطاكم. فالله تعالى يملك كل شيء، يملك كل ما في السماوات والأرض، فما من ذرة في السماوات والأرض إلا وهي مملوكة لله جل وعلا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني من هذا الذي يتجرأ ويتجاسر على الشفاعة، على الشفاعة لأحد من الناس من دون أن يأذن الله له، استفهام إنكاري، من هو؟ والمعنى لا أحد، الاستفهام الإنكاري هو بمعنى النفي، لأنه مشروع بالتحدي منه، من هذا الذي يتجرأ على الشفاعة والكلام في بعض الناس من دون أن يعطى إذن، من هذا؟ الجواب لا أحد، فالشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله تعالى. والشفاعة هي التوسط للغير في الخير، هي التوسط للغير في الخير، توسط للغير في جلب نفع أو دفع ضر، هذه شفاعة، هذه الشفاعة. فالشفاعة لله جميعا يعطيها من يشاء ويأذن بها لمن شاء من خلقه، يأذن فيها لمن شاء من مخلوقاته، شاء من عباده، من الملائكة، من الرسل، من الصالحين، من غيرهم، الشهداء والصدقين. فلا أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله. تفيد الآية أن شرط الشفاعة إذن الله الشافع، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما بين أيديهم المستقبل، ما خلفهم الماضي، فالله يعلم ما مضى وما سيأتي، ما بين أيديهم أي المستقبل وما خلفهم أي الماضي، كل ذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي. في إثبات العلم لله جل وعلا والعلم التفصيلي، الله يعلم الكليات والجزئيات والتفاصيل، لا كما يقول بعض الضالين وأهل البدع يعلم الكليات دون الجزئيات، بل يعلم الجزئيات والكليات والتفاصيل، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها حتى التفاصيل. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لا يحيطون أي الخلق والعبادة بشيء من علم الله، ومن علمه يحتمل أمرين، من علمه أي من علم ذاته وصفاته، ما يتعلق بالصفات والأفعال، العلم بالله جل وعلا، علمه أي العلم به سبحانه وتعالى ما يتعلق بالصفات والأفعال إلا بما شاء الله أن يعلم عباده. فلا أحد يستطيع أن يتكلم في هذا العلم إلا بما شاء الله سبحانه وتعالى وأطلع عليه العباد. هذا وجه. الوجه الثاني وهو أعم من علمه، أي من علم الله تعالى، وعلم الله يشمل كل شيء. فلا يحيط العباد علما بشيء إلا بما شاء الله تعالى، أيا كان هذا العلم، سواء كان في الدين أو في الدنيا، سواء كان هذا العلم يتعلق بالله تعالى بأسمائه وصفاته أو يتعلق بالمخلوقات، العلوم الدنيوية والعلوم التطبيقية وعلوم المادة والطبيعة، إلا بما شاء. وهذا حق. فيكون معنى الوجه الثاني من علمي أي من معلومي مما يعلمه الله تعالى. ولذلك تجد العلوم في اكتشافات متجددة، فيشاء الله تعالى أن يعلم الناس علما في زمن دون زمن، يأتي زمان تتجدد فيه علوم وفهوم لم يعلمها الذين سلفوا ومضوا، لأن هذا بمشيئة الله تعالى. وليس معنى آية كما يدعي بعض الخرافيين علم الغيب أن الله تعالى يعلم من شاء من عباده الصالحين من الأولياء علم الغيب، كما يقول بعض أهل الخرافة. بعض سمعت الكلام يقول: ولا يحيطون بشيء من علم الله بما شاء وقد شاء أن يعلمه. هذا كذب على الله تعالى. من أخبرك أن الله شاء أن يعلم فلان عن الغيب؟ كذب على الله سبحانه وتعالى. إذا كان هناك أحد أعطي شيئا من الغيب فهو من الرسل، ولم يعطوا الغيب كله، إنما أعطوا شيئا من الغيب ليكون دليلا على صدق النبوة. عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحدا إلا ما يرتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. الرسل الله تعالى يعطيهم بعض المهيبات لتكون من أدلة النبوة والصدق، لكن لا يقال لهم بموجب هذه الأشياء اليسيرة في الغيبيات أنهم يعلمون الغيب. هذا لا يمثل شيء في علم الله جل وعلا. وهذا موسى والخضر لما ركبا السفينة وقع عصفور على حرف السفينة، جاء عصفور وقف على طرف السفينة فنقر من البحر نقرة أو نقرتين، فقال موسى وقال خضر لموسى: يا موسى ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور بمنقار من البحر. يعني علمك ده كله وعلمي هذا كله بالنسبة لعلم الله لا يساوي، أو هو مثل هذه النقرة، العصفور يأخذ من الماء شيء قليل، رشفة ماء من فم العصفور، هذه الرشفة مقدار ما يرتشفه العصفور من ماء البحر إلى ماء البحر. هذه نسبة علم موسى وخضر إلى علم الله تعالى، شيء لا يذكر، نسبة لا يمكن كتابته، لا يمكن تكتب حسابيا ورياضيا، هذه نسبة شيء لا يذكر، قطرة من بحر ولا شيء. ولهذا لا يقال إن الأنبياء يعلمون الغيب، وإن كان الله تعالى يطلع على بعض المغيبات لا يقال يعلمون الغيب، لأن الغيب علم واسع، ما يعطونه من هذه لا يمثل شيئا، ولهذا لا يوصفون بأنهم يعلمون الغيب. لا يقال إن الأنبياء يعلمون الغيب، بل يقال إن الأنبياء والرسل يوحي الله إليهم بعض المغيبات لتكون علامة على صدق نبوتهم، لكن لا يوصفون بأنهم يعلمون الغيب مع الله. إذن يعلم ولا يحيطون بشيء من علم الله بما شاء، علمه أي معلومه أو علم ذاته وصفاته، إلا بما شاء الله أن يعلمهم إياه على ألسنة رسله، على ألسنة رسله وبالوحي، أو من معلومه من أنواع العلوم المختلفة، علوم الدنيا والدين، بما شاء الله تعالى أن يطلعهم عليه، أن يفتح لهم أبواب العلوم والاكتشافات والتقنيات والتطور، هذا كله متجدد يقع تبع لمشيئة الله تعالى. يعني عاما بعد عام يكتشف الناس أنواع من العلوم. وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه، الكرسي هو مخلوق من مخلوقات الله تعالى، من أكبر مخلوقاته، وهو أعظم من السماوات والأرض، يسعها، يعني أكبر منها خلقا، هذه السماوات العالية وهذه الأراضين لا تمثل شيئا بالنسبة للكرسي. الكرسي أعظم منها، وسعها كبرا وسعة. والكرسي كما قال ابن عباس، والأثر الصحيح رواه الحاكم بإسناد صحيح وابن شيبة عن سعيد بن جبير ابن عباس قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدم قدره إلا الله. فالله جل وعلا يضع قدميه على كرسي، والكيف مجهول. لا نكيف صفات الله تعالى، لا نقول إن صفات الله تعالى على كيفية كذا وكذا، بل نؤمن بأن الله تعالى قدمين ولا نعلم كيفيتهما، لكن نصدق بذلك ونؤمن إيمانا قاطعا جازما، كما سيأتي في حديث أبي هريرة: حتى يضع رب العزة عليها رجله وقدمه. أثر ابن عباس، الأثر رواه الحاكم وابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. وهذا الأثر له حكم الرفع، لأن هذا لا يقال بالرأي والاجتهاد، لا يقال هذا بالرأي ولا بالاجتهاد. فالكرسي أعظم، والعرش أعظم من الكرسي، العرش أعظم من الكرسي، أكبر منه، أكبر من الكرسي. والله تعالى فوق العرش، وهو الكبير المتعال فوق عرشه سبحانه وتعالى. وسيأتي إن شاء الله في الطحاوية: والعرش والكرسي حق، العرش والكرسي حق، وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يثقله، لا يؤوده يعني لا يثقله ويتعبه حفظهما، يعني حفظ السماوات والأرض لا يتعبه. بل قد جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنهما عنه قال: جاء حبر من أحبار اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، إن نجد في التوراة أن الله يضع السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول حبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مضيات بيمينه. وجاء في سورة فاطر: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. فالله يمسك السماء أن تقع الأرض إلى بإذنه، ويحفظ الأرض والسماء، ولا يؤود حفظهما، لا يثقله ولا يتعبه. وهو العلي العظيم، العلي المتصف بالعلو والعظم. والعلو بكل معانيه: علو الذات وعلو الصفات، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. فالله علي بذاته ومخلوقاته، وعلي بقدره أي بصفاته، وعلي بقهره أي بغلبته، غلب كل شيء. العظيم كذلك المتصف بالعظمة، العظمة من الأسماء الدالة على صفات كثيرة في الحمد والمجد والقوة، يدل على عدد من صفات الكمال العظيم، يعني يتناول عدة صفات: القوة والعزة والكبرياء والمجد وغيرها من صفات الكمال، كلها داخل فيها العظيم. العظيم من صفاته إذ له العظم، عظيم في كل شيء، في قوته، في سمعه، في بصره، في إرادته، في قوته، في عزته، معنى العظيم يدل على العظمة. يقول شيخ الإسلام: ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزع عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح، كما جاء في البخاري عن أبو هريرة أن من قرأ آية الكرسي في ليلة كان عليه من الله حافظ. وقد تعلم أبو هريرة ذلك من الشيطان، الشيطان أخبره أنه لو قرأ آية الكرسي فإن الله تعالى يحفظه، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صدقك وهو كذب، صدقك وهو كذب. فالنبي صلى الله عليه وسلم صدق كلام الشيطان في هذا، قال كلاما صدقا، قال كلاما صدقا. فلم يعتمد أبو هريرة على قول الشيطان، إنما اعتمد على تصديق النبي صلى الله عليه وسلم لما قاله الشيطان، أن من قرأ آية الكرسي في ليلة فإن الله تعالى يحفظه حتى الصباح، وقرأ في الصباح يحفظه حتى المساء. ولهذا ينبغي الإنسان أن يحافظ على هذه الآية في الليل وفي الصباح وفي المساء، يعني بعد الفجر يقرأها وبعد العصر يقرأها وعند المنام يقرأها كذلك إذا أراد أن ينام يقرأ آية الكرسي، فإنها من أذكار الصباح والمساء وأذكار المساء أذكار النوم، فيها حزب وحصن من الشيطان. قال وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت هو العليم الحكيم حكيم الخبير. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عدة آيات، الأولى آية الحديد هو الأول والآخر، فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء فقال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، الأول يعني الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، لا شيء بعد الله تعالى هو المتصف بآخره، والظاهر أي العالي الذي ليس فوقه شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، لا شيء فوق الله جل وعلا، بل الله تعالى فوق جميع مخلوقاته، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس دون الله شيء، يعني لا يحول دون علم الله تعالى شيء، لا يحول دون علم الله تعالى شيء، الله تعالى يعلم ما في بطون الكائنات، ما في الأرحام، ما في باطن أرض، ما في قعر المحيطات والبحار، كل ذلك يعلمه الله جل وعلا، فلا يحول دونه شيء، يعني لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، يعني لا يحجبه شيء، يعني لا يحول دونه شيء. هذا معنى البعض يفيد إلى أن الله إلى أن علم الله تعالى ينفذ إلى كل شيء، أما هو بذاته فوق سمواته، فالله تعالى بذاته فوق سمواته، ليس في كل مكان كما يقول الحلولية في كل مكان، الله تعالى فوق الأمكنة كلها، فوق الأمكنة كلها، فوق العرش، فوق خلقه، لا شيء فوق الله جل وعلا، ولا شيء دون الله، لا شيء يحول دون الله سبحانه وتعالى، فهو مع علوه لا يحول بينه شيء، لا يحول بينه وبين خلقه شيء، فهو تعالى محيط بكل شيء، وهو بكل شيء عليم، إثبات العلم الله جل وعلا، فالله عليم بكل شيء، يعلم كل شيء التفصيلات التفاصيل ويعلم الكليات والجزئيات، كل ذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه وتوكل على حي الذي لا يموت، توكل أمر من التوكل، والتوكل هو صدق الاعتماد على الله مع بذل الأسباب، التوكل صدق الاعتماد على الله مع بذل الأسباب، توكل على الحي، ثم قال الحي الذي لا يموت، ليبين أن التوكل على الله تعالى وحده، لأن الحي الذي لا يموت هو الله تعالى وحده، وأما الأحياء من الخلق فيموتون، الجن والإنس يموتون، لكن من يتوكل على حي الذي لا يموت فإن أمره يتم بإذن الله تعالى. الإنسان إذا اعتمد على الإنسان يقول لك أنا فلان ده ما عندنا، فلان ده ما عندنا، قريبنا شغال في مصحف فلانية، فيفاجأ بأنه قد فصل أو عزل، أو إنسان يعتمد على منصب أحد الأقارب فإذا به ينقل أو يعزل أو يفصل أو يموت، واحد يكون يعتمد على قريبه مسؤول في الدولة إنه يكمل له إجراءاته، الصباح يجي الخبر يقول فلان الله يتوفى، فيرجع إلى الصفر، يرجع تاني يبدأ يفتش من جديد إجراءاته وش له طريقة تانية. توكل على من يموت، اعتمد على من يموت فمات، لكن من يعتمد على الله جل وعلا فإن الله تعالى ينجز له ما يريد، يعطيه ما أراد، لأنه توكل على الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، توكل على الله تعالى وحده. وقوله هو العليم الحكيم، العليم متصف بالعلم، والحكيم متصف بالحكمة والحكم، يدل على الحكمة والحكم، الله حكيم والحكمة وضع الشيء في نصابه، الله حكيم يضع الأشياء في نصابها، وهو الحكيم في شرعه والحكيم في قدره، فما من قدر إلا بحكمة لله جل وعلا، أي قدر بحكمة نجهل أكثره هذه الحكم، وقد نعلم بعضها، لكن نوقن ونجزم بأن أقدار الله تعالى لحكمته، كذلك شرعه أيضا لحكمة. فالله تعالى حكيم، إذا قدر قدرا فهو الحكمة، إذا شرع شرعا فهو الحكمة، وهو الحكيم الخبير، كذلك الحكيم بمعنى الحاكم في الحكم. فاسم الحكيم يدل على الحكم وعلى الحكمة، يدل على الحكم وعلى الحكمة. والخبير أي العليم ببواطن الأمور، العليم ببواطن الأمور، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، كذلك الآية في إثبات العلم التفصيلي، يعلم ما يلج في الأرض من الأموات، من الكنوز، مما يدفن في الأرض، وما يخرج منها من الزروع والنبات والثمار والمعادن، وما ينزل من السماء من الأمطار، من الوحي، من الملائكة، وما يعرج فيها من الملائكة، وما يصعد فيها من عمل الصالح لما يفعل الله جل وعلا، كل ذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. مفاتح الغيب هي المذكورة في آخر سورة لقمان، إن الله عنده بالمساعدة وينزل غيثة ويعلم في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، ويعلم ما في البر والبحر، كذلك يعلم الله تعالى كل ما في البر من الحيوانات والوحوش والأشجار والنباتات والوديان والصحاري والصخور والجبال، وكل ما في البر، كل ما في البر وكل ما في البحر، وما أدراكم البحر، فيه ما فيه من المخلوقات والكائنات والحيوانات والأسماك وحجائج في البحار، بحار مليئة بالكائنات، كل هذه يعلمها الله جل وعلا، يعلم ما في البر والبحر. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أي ورقة تسقط من شجرة الله تعالى يعلمها، هذا علم تفصيلي تفاصيل شجرة في غابة من غابات الاستوائية، من غابات في غابات الأدغال والأحراش، تسقط ورقة، ورقة تقع الله تعالى يعلمها، عارف أي ورقة تسقط يعلمها الله سبحانه وتعالى. ولذا قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض، لو أن حبة مدفونة تحت صخرة في قعر بحر عميق فالله تعالى يعلمها، في ظلمات الأرض، ظلمات ظلمة التربة التي تحت هذه الحبة، وظلمة البحر والبحار، ظلمات بعض فوق بعض، بحر كلما نزل الإنسان إلى أعماق البحار ازداد الظلام، إذا أخرج يده لم يكد يراه، ظلمة ثانية، وظلمة الليل إذا خرج البحر ظلمة ثالثة، ظلمة الليل، وظلمة السحاب، وظلمة المطر لو كان هناك مطر، ظلمة خامسة، كل هذه الظلمات الكثيفة لا تحجب رؤية الله جل وعلا لحبة مدفونة في قعر بحر عميق، ولا حبة في ظلمات أرض ولا رب ولا يابس، كذلك يشمل كل شيء، فالأشياء إما رب وإما يابس، ما من شيء إلا هو يابس أو رب، ما في شيء ثالث، إما أن يكون ربا وإما أن يكون يابسا. إذن هذا كذلك عموم لكل أشياء، إلا في كتاب وإلا وهو مكتوب عند الله سبحانه وتعالى. كذلك مما ذكر في آيات العلم آية سورة فاطر، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، كذلك كل ما في الإناث، أنثى الإنسان، أنثى الأنعام، الإبل، البقر، الغنم، الحيوانات الثدييات التي تحمل في أحشائها أجنة، فالله تعالى يعلم ما في بطونها، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، كونها تحمل وتضع كل ذلك بعلم الله تعالى، يعني لا تحمل خارج علم الله وتضع دون علم الله، بل تحمل بعلم الله، تحمل بعلم الله وتضع بعلم الله تعالى. والله تعالى يعلم ما في الأرحام، وما بين ذلك يعلم الله تعالى، الشهر الأول والثاني والمضغ والعلق والأطوار، كل هذه تمر بعلم الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على أن الله جل متصف بالعلم. وهذه الصفة لها من آثار المسكية ما يوجب لعبد الخوف والخشية، فالله تعالى يعلم التفاصيل، تفاصيل التفاصيل. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ونوم الصخر بالليل وسارب بالنهار، واحد في النهار وفي الليل وفي المستخفي والظاهر والبارز للناس، واحد. هذا يوجب الخشية والمراقبة لله سبحانه وتعالى، لأن الله بكل شيء عليم، علم وتفصيلي، حتى ما في الأرحام يعلم الله جل وعلا، لتعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله الذي خلق سبع سماوات ومن أرض مثلهن، أخبر الله أن السماوات سبع، ولولا أن الله أخبرنا أن السماوات سبع لما علم أنها سبع. واحد طلع مشى عدى قال واحد اثنين ثلاثة أربعة، لو ما ربنا قال السماوات سبعة، واحد كان بيعرف؟ ما في، هذا غيب، غيب. شايفين اللولة دي لكن فوق لها كم؟ ستة ثلاثة أربعة خمسة، ما نعرف. فلولا أن الله أخبرنا أنها سبعة لما علم أنها سبعة، غيبيات. كذلك الأرض سبعة، سبعة أرض. قال تعالى الأرض مثلهن، مثلية في العدد، السماوات سبع والأرض مثلهن أي في العدد. يتنزل أمر بينهن، ينزل أمر من السماء إلى الأرض الوحي، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. إثبات القدرة، القدرة هي صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بلا عجز، صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بلا عجز، القدرة. والقوة هي صفة، القدرة هي صفة، القدرة صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بلا عجز، من دون عجز. وأما القوة فالقوة صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بلا ضعف. والفرق بين القدرة والقوة أن القوة يوصف بها ذو الشعور وغير ذي الشعور، تقول رجل قوي وجدار قوي، بنيان قوي، العاقل غير عاقل، يوصف بالقوة. لكن القدرة يوصف بها العاقل فقط، تقول رجل قادر، لكن لا تقول حديد قادر. القوة يوصف بها العاقل وغير عاقل، وأما القدرة فلا يوصف بها إلا ذو الشعور أو العاقل، من يعقل، أو بتعبير أدق نقول ذو الشعور، من يشعر، لأن العاقل ربما أخرج بعض من يشعر. هذا التعبير الأدق، نقول القدرة يوصف بها ذو الشعور، ذو الشعور فقط. أما القوة فيوصف بها ذو الشعور وغير ذي الشعور، من يشعر ومن لا يشعر. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، القدرة والعلم. ومر معنا في درس القواعد مثلا أن الله جل وعلا في كثير من آيات إذا ذكر خلقه ذكر بعده العلم والقدرة، لأن الخلق يستلزم العلم والقدرة، ودلالة الخالق على صفتين العلم والقدرة بالتلازم، فيلزم من كونه خالقا يكون عليما قديرا، لأن الخلق لا يكون إلا بعلم وإلا بقدرة. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، يعني أن علم الله تعالى قد وسع كل شيء وأحاط بكل شيء. وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إن الله هو الرزاق، إثبات صفة الرزق والقوة لله جل وعلا. والضمير هو يسمى ضمير الشأن، ضمير الشأن، ويأتي لثلاث أغراض: للحصر والتوكيد والتمييز بين الخبر والصفة. يأتي للحصر، إن الله هو الرزاق، ويحصر الرزاق أو هذه الصفة هي خالصة ومحصورة لله جل وعلا، ليس لأحد منه، إن الله هو الرزاق. كذلك للتوكيد، يؤكد إن الله هو الرزاق، فهذه الصفة هي مؤكد لله تعالى وحده. كذلك للفصل بين الخبر والنعت، فلو قلت زيد الفاضل لا تدري هل الفاضل هي نعت لزيد أم خبر، زيد الفاضل، إذا لا تدري هل الفاضل نعت لزيد أو الفاضل خبر، زيد مبتدأ والفاضل خبر، أو زيد مبتدأ والفاضل نعت له والخبر محذوف منتظر. لكن لو قلت زيد هو الفاضل، إذا الفصل لك ما بين الخبر والنعت، فزيد هو الفاضل، زيد مبتدأ وهو ضمير شان لا محل له إعراب، والفاضل خبر، زيد هو الفاضل، فضمير الفصل يأتي وضمير الشأن يأتي لي، أو ضمير الفصل يأتي لي الحصر والتوكيد، والفصل ما بين الخبر والنعت أو الخبر والصفة. نقول الخبر والصفة، هناك فرق بين النعت والصفة، أليس هذا مقاله؟ إن الله هو الرزاق، أي المتصل بالرزق، والرزاق صيغة مبالغة، الرزاق، وهذا الاسم بهذا الوزن يبعث على الطمأنينة، الرزاق يعني كثير الرزق، كثير الرزق، واسع الأرزاق، الرزاق. وهذا السعة في هذا في الصفة وفي المرزوقين، الرزاق يعني في هذا الصفة صفة واسعة في وصفها وفي المستفيد منها، فالرزاق كثير الرزق أو واسع الرزق، واسع الرزق أي متصل بالرزق الواسع، هذه الصفة المتعلقة بالله جل وعلا صفة عظيمة واسعة. وكذلك المرزوقين ما أكثر إنسان والحيوان والطيور والحشرات والأسماك والكائنات والديدان والأحياء الدقيقة، حتى أشياء لا تحصى من المرزوقين، كلها رزقها الله جل وعلا، ولا ينسى منها شيئا، لا ينسى حتى نملة، ربك لا ينسى نملة من الرزق، لا ينسى دودة. بعض أهل العلم الشيخ عبد القادر شبت الحمد ذكر أن أحدنا كان يحفر بئرا من الصعيد، يحفر بئر فوجد عرقا، عرق ممتد، فجعل يحفر ولا يقطع هذا العرق، خلي عرق ماشي وما لم يمس هذا العرق، حتى وصل في البئر إلى منتهى هذا العرق، عرق للنبات. فلما انتهى إلى نهاية العرق وجد أن هذا العرق يقطر ماء ينقب موه، وتحت هذا العرق دودة تشرب هذا الماء، يحفر في بئر وعرق طويل ماشي من أول البئر من فوق، فوقكم في نبات، نبات يمتص الماء بالأوراق، ينزل هذا الماء عبر الجذور يمشي تحت، ينزل هذا الماء دودة تحت الأرض تشرب من هذه النقاط التي تجري عبر هذا العرق. إن الله هو الرزاق، فالله تعالى رزق هذه النملة، هذه الدودة، الماء بهذا العرق، فلن ينسى وهي مدفونة في الأرض تحت الأرض، يعني ما في جهة الصلاة، ما عنده مجال لحوام ومشي، فالله تعالى سقاه. والله جل وعلا هو الرزاق، يعني كثير الرزق، لا حدود لرزقه، ولا تنفذ خزائنه، ما تنفذ. ذلك الخلق هم يصابون بالهلع، لك العالم سنة 2030 حيبقى 8 مليار، حتكون في مشكلة في الطعام، مشكلة في الغذاء، هذا جهل، جهل بالله سبحانه وتعالى. يا رب يخلق 8 مليار وما يأكلوا، قل 100 مليار، ربنا خلقهم وما يأكلون، نحن نرزقهم وإياهم، نرزقهم وإياكم، ذاك دي ما عنده بيقوا 8 مليار، بيقوا 8 مليار، بيقوا 100 مليار، بيقوا تريليون، تريليون نفر حي ماشي، الله يرزقهم جميعا، ومن لسهم نوع برازقين، الله يرزقهم. والآن العالم كم؟ لو ناسي 6 مليار، طيب ما كانوا قبل 40 سنة كانوا مليار، حصل شنو؟ ما قبل نفس الفهم، يعني قبل لو رجعت 100 سنة 1900 القرن 19 نهاية بداية القرن 20 العدد كان أقل، لو في إحصاء دقيق يمكن يكون أقل المليار. طيب عايشين هسه برضه، عايشين 6 مليار، يبقوا 16 مليار برضه بعيش، يبقوا 100 مليار بعيشهم، كل هذا من الهلع والخوف والجزع وعدم الرضا وعدم اليقين بالله جل وعلا. إن الله هو الرزاق، ما ورد من رزق وما ورد من يطعمه، إن الله هو الرزاق يرزق الكائنات مهما كثروا، مهما كثروا بيبقوا مليارات، بيبقوا عشرات المليارات زي ما يبقوا ما دام خلقهم يرزقهم، إذا خلقهم يرزقهم الله ويسخر لهم أرزاقهم. يقول لكم مشكلة بالمياه، حيكون في عطش المزارع ديال الناس، وهذا الآن البشر يرزقون أنفسهم الآن، هل الحكومات والدول وزارة الزراعة والأغذية هل هم متكفلون برزق العباد؟ أبدا، الله تعالى يرزقهم ويسخر العباد وينزل لهم من أرزاق بقدر حاجتهم. في أراضي زراعية برضو ما زاد ينزرع، والإنتاج يمكن يطور، الفدان يمكن ينتج أضعاف ما فيه، فالله تعالى يرزق عباده. أما القول بأن الناس سوف يعانون من سنة كذا من المشكلة في الرزق، هذا ما يشوه عدم الإيمان بصفات الله سبحانه وتعالى. ومش لو بيقوا 8 لو بيقوا 1000 مليار فالله يرزقهم جميعا، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله يقول وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، انتهى الكلام. الله قال نحن نرزقك، نحن نرزقهم وإياكم، نرزقكم وإياهم، 3 آيات ودنا آية الرابعة وآية كثيرة. إذن هذه الآيات من أثارها المسلكية الطمأنينة واليقين والقلب بأن الله تعالى يرزق عباده، ما يحمل هم في الرزق، شيل هم كيف تعبد الله تعالى، تعبد الله جل وعلا كما أمرك الله سبحانه وتعالى. أما الرزق فعلى الله جل وعلا، إن الله هو الرزاق ذو القوة، ذو يعني صاحب، ذو بمعنى صاحب، من ذاك ذو صحبة أبانا، صاحب القوة، ذو القوة أي متصف بالقوة، فالله قوي في ذاته، قوي في صفاته في أفعاله، المتين أي شديد القوة، كذلك المتين يدل على القوة، على شدة القوة. فالآية فيها 4 أسماء، لفظ الجلال الله والرزاق والمتين 3 أسماء، وفيها من صفات 4 صفات، الألوهية والرزق والقوة والمتانة، والمتانة هي شدة القوة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى آية الشورى، تقدم الكلام عنها ليس كمثله شيء، إثبات أن الله لا مثيل له لعموم كماله، وهو السميع البصير، السميع المتصف بالسمع وبالبصر. وإن شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر نواصل في شرح هذه الآيات في صفة السمع والبصر، وبعدها المشيئة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلى وأعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وآخر الدعاء الحمد لله رب العالمين.